المراقبة والمحاسبة بعد العمل والمعاقبة ثم شنو؟ المجاهدة. المجاهدة دي اجتهد في أن لا يسبقك إلى الله أحد، ودي قاعدة قالها السلف. قال وهيب بن الورد رحمه الله: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. زول يجي قدامك في الآخرة دي ما تخليه، لأن ربنا قال فاستبق الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما الدنيا دي كان فرش بيته كل شهر ما عندك شغلة، ما تستغله كثير، ما تقول أنا برضو لازم أفرش بيتي كل شهر، يا أخي ما عندك قدرة، وما لك مال الزينة والمتع يا أخي، ما لك مال. الناس ما يركزوا على هذه الجوانب. شوف الكلام كيف، المجاهدة النفس تحتاج إلى مجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبلنا يا إخواننا مش الطرق، سبلنا أبواب الخير يا إخواننا. الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر، الحديث في صحيح مسلم، في صلاة الظهر قاعد بعد ما صلى الظهر قال لأصحابه: أيكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: أيكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: أيكم شيع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: أيكم أعطى اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا أدخله الله الجنة. كان ما توفيق أزول من الصباح لحد الظهر بيقدر يعمل الحاجات دي؟ تقدر من الصباح لحد الظهر تشيع جنازة وتفز لزول مرضان وتكون صايم وتدي مساكين؟ وده كله قبل ما الشمس تغيب، بس صلاة الظهر من الصباح لحد صلاة الظهر. يا أخي الناس الموفقين دي سبل الخير بقى. والذين جاهدوا فينا طالما بحاسب نفسه حيعمل هنا شوية وهنا حيعمل شوية وهنا حيعمل شوية، لنهدينهم شنو؟ سبلنا صدقة وبالوالدين، صلة أرحام، عيادة مريض. ما بقول والله أنا بس أصلي الأرحام دي ما عندي فاشغل، ده ربنا ما هداه السبل كلها، هداه سبيل واحد بس الصلاة دي ما تشفيها. المجاهدة دي مهمة جدا. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كبر في سنه، هنا الصحابة دي عندهم فهم يختلف عن فهمه، كبر وبقى عجوز، زاد في صلاته ونوافله، بقى يصلي طوالي. يا الله يا الله يقول يقل الناس بتخيل انه زول لما يعجز يقلل في صلاته. قالوا: يا أبا موسى كفى ما قدمت من عمل، أرفق بنفسك. قال: إن الخيل إذا أرسلت، ضل لهم مثال الخيول لما يجي يعني جروها، وقاربت رأس منتهاها، لما الناس يكونوا في سبق يقربوا الميل أفرغت كل ما عندها وقد قاربت رأس منتهاي، شكيل يطلع اللي عنده كله حتى لا يسبقه إلى الله أحد. في المجاهدة حج مسروق بن أجدع إلى بيت الله الحرام فما نام إلا ساجدا من كثرة عبادته لله. داود الطائي رحمه الله تعالى من أهل الطاعة، رجل عجيب، كان الناس يأكلوا لما يجي يأكلوا أكل، الأكل الواحد يقطع الرغيف يأكله، هو ما بيأكل رغيف، ما بيأكل رغيف، بيجيب الكعب يكسره ويسفه، يسف الفتيت وطوال يشرب مويه. يقول: سف الفتيت يوفر لي من أكل الخبز ومضغه مقدار قراءة 50 آية. يعني حسب لما يقطع الرغيف ويأكل كويس، ولما يجي فتة الفتيت تلقى إنه لو أكل لو فتة الفتيت شرب المويه بسرعة ما في زمن بتوفر له مقدار قراءة 50 آية. هذه مجاهدة. ثم أخيرا المعاتبة، يعني لازم بعد كله تعتب على نفسك وتسيء الظن شنو بها. يقول أبو بكر رضي الله عنه: من مقت نفسه في ذات الله، يعني شاك نفسه وأساء وشاء فكعبه في ذات الله يعني لله سبحانه وتعالى، آمنه الله من مقته. يعني مقت الله ربنا ما بمقتك. متى؟ إذا مقت نفسك، إذا مقت نفسك في ذات الله. من مقت نفسه أو من مقت نفسه في ذات الله آمنه الله من مقته. دائما خليك مسيء الظن بشنو؟ بنفسك. نكون بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلة المحاسبة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. والدرس القادم نبدأ منزلة التوبة.